الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، الوسيلة في آيات الله الكريمة أو المتضمنة في آيات الله الكريمة، فقلنا كل آية لابد، يعني قاعدة وضعنا ووجدنا بعض أهل العلم نص عليها، أن كل آية فيها تقديم الثناء على الله أو بيان العجز. فمن ذلك في سورة طه، في قول الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، فتعالى الله الملك الحق. ليش عندي أنا مشكلة ما تتكبر؟ طيب نذهب.